أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 70 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا وصلنا في شرح هذا الباب المبارك للكلام عن الفصل في مبطلات الصلاة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن سجود التلاوة، قلنا إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر سجود التلاوة بعد فراغه من أبعاد الصلاة وسجود السهو من باب التتمة، وصرح الشيخ بذلك فقال: تتمة تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة. فرغ من ذلك فشرع في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي الأمور والأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصلاة أو إلى فساد هذه الصلاة، أو تؤدي إلى عدم اعتبار هذه الصلاة في نظر الشرع، كأن المصلي لم يصلي أصلا. ولهذا لو أنه فعل هذه الصلاة وقد أتى مبطلا من هذه المبطلات، فلا تبرأ ذمة المصلي بفعله لهذه الصلاة على هذا النحو. والصلاة لها مبطلات، وأنواع المبطلات ثلاثة. أنواع المبطلات ثلاثة. أول نوع من هذه المبطلات، مبطلات الصلاة، هو أن يترك أحد شروط الصلاة، فتبطل الصلاة فيما لو ترك شرطا من شروطها. وإحنا تكلمنا فيما سبق عن بعض شروط الصلاة، فذكرنا أن من جملة شروط الصلاة الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان. ومن شروط الصلاة كذلك استقبال القبلة، من شروط الصلاة كذلك ستر العورة، وكذلك دخول الوقت. هذه شروط الصلاة. فلو أنه فقد شرطا من هذه الشروط مع القدرة بطلت صلاته بذلك، سواء دخل المصلي في الصلاة مع عدم وجود شرط من هذه الشروط، أو دخل في الصلاة والشرط موجود لكنه أخل به في أثناء الصلاة. لأن عرفنا أيضا قبل ذلك أن الشرط لا بد أن يكون موجودا قبل الصلاة، ولا بد أن يستصحبه إلى نهاية الصلاة. لذلك بنقول دخل الصلاة وهو فاقد لشرط من هذه الشروط، أو دخل الصلاة وهو قد أتى بهذا الشرط لكن أخل به في داخل الصلاة، في كلتا الحالتين تبطل صلاته بذلك، تبطل صلاته بذلك. يبقى هذا النوع الأول من أنواع المبطلات، فيما لو فقد شرطا من شروط الصلاة. طيب النوع الثاني هو أن يترك ركنا في الصلاة. وإحنا عرفنا أن أركان الصلاة 13، والمصنف هنا ذكر 14 ركن، باعتبار أن الطمأنينة هذه في محالها الأربع جعلها ركنا مستقلا. وأركان الصلاة هي فروض الصلاة، فلو ترك المصلي ركنا من هذه الأركان أو فرضا من فروض الصلاة زي الركوع زي السجود زي القيام، بطلت صلاته بذلك، بطلت صلاته بذلك. طيب لو ترك فرضا من هذه الفروض وانتقل إلى فرض بعده، أيضا بطلت صلاته، أيضا بطلت صلاته. طيب لو أنه ترك ركنا من هذه الأركان أو فرضا من هذه الفروض لكن من باب السهو حتى سلم من صلاته، بنقول والله لو استطاع أن يتدارك ما فاته بأن قصر الفصل، يبقى هنا لا تبطل الصلاة ويبني على ما مضى. لكن ترك ركنا أو فرضا من فروض الصلاة وسلم من صلاته وطال الفصل جدا، فهنا بنقول لا بد من إعادة الصلاة من جديد، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. نفس الكلام كده فيما لو ترك النية أصلا لم ينتوي، أو أنه ترك تكبيرة الإحرام، ففي كل الأحوال لا تنعقد صلاته، لأن طبعا اللي هو يدخل الصلاة من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام صلاته غير منعقدة أصلا. لو دخل الصلاة بلا نية فهذا صلاته غير منعقدة أيضا، سواء ترك النية أو ترك تكبيرة الإحرام على وجه العمد أو على وجه السهو، في كل الأحوال صلاته غير صحيحة ولا بد أن يعيد الصلاة من جديد. طيب، ما الدليل على بطلان الصلاة فيما لو ترك فرضا من فروض الصلاة أو ترك ركنا من أركان الصلاة؟ من أشهر الأدلة على ذلك حديث الأعرابي، حديث المسيء في صلاة اللي هو خلاد بن رافع أو رفاعة بن رافع، لما صلى صلاة لم يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، قال أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فهنا ترك ركنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي لأنك تارك لركن من أركان الصلاة. يبقى هذا النوع الأول من أنواع المبطلات، أن يترك ركنا من أركان الصلاة. النوع الثالث والأخير من هذه المبطلات فيما إذا فعل أحد موانع الصلاة. إيه موانع الصلاة؟ إحنا عرفنا إن بمجرد أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام حرمت عليه جملة من الأمور، حرم عليه الكلام في الصلاة، حرم عليه الأفعال والحركات في الصلاة، حرم عليه الأكل والشرب في الصلاة، دي كلها موانع. بمجرد أن كبر للإحرام فلابد أن يمتنع من ذلك كله. طيب، نفترض أنه أتى شيئا من هذه الموانع، حينئذ نقول بطلت صلاتك. يبقى هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع المبطلات في الصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى أراد في هذا الفصل أن يبين هذه الأنواع. طبعا ترك ركن أو ترك شرط هذا مفروغ منه، ودائما ما يتكلم الفقهاء عن ذلك في أثناء الكلام عن الشروط وأثناء الكلام عن الأركان. لهذا سنجد أن المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره خصص هذا الفصل في الكلام عن النوع الثالث من أنواع المبطلات، وهو فعل أحد الموانع، فيتكلم مثلا عن كل مانع كان على المصلي، كان الواجب على المصلي أن يمتنع منه. فسيتكلم مثلا عن مسألة الكلام في الصلاة، عن الأفعال والحركات في الصلاة. يتكلم المصنف أيضا عن التردد وعدم الجزم بالنية إلى آخر ذلك. فإذا بنقول مبطلات الصلاة لها أنواع ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف بنية قطعها. تبطل الصلاة بواحد من هذه الأمور اللي الشيخ هيذكرها الآن. والصلاة هنا تشمل فيما لو كانت جنازة، وفيما لو كانت سجدة تلاوة، أو كانت هذه الصلاة سجدة شكر، أو كانت هذه الصلاة سجدة شكر، فتبطل بشيء مما سيذكره الشيخ رحمه الله. قال فرضها ونفلها، يعني سواء كان يصلي فرضا زي المكتوبات، أو كان يصلي صلاة نفل زي الرواتب، لو فعل شيئا من هذه المبطلات بطلت صلاته. قال لا صوم واعتكاف، يعني لا يبطل صوم ولا يبطل الاعتكاف بما سيذكره الآن، وكذلك بالنسبة للوضوء، وكذلك بالنسبة للحج. طيب، لماذا فرقنا بين الصلاة وبين غيرها من الصوم والاعتكاف؟ لأن الصلاة أضيق، الصلاة أضيق من هذه الأمور التي ذكرناها، أضيق من الصوم، وأضيق من الاعتكاف، وأضيق من الوضوء، وأضيق من النسك. فالصوم يباح فيه الكلام، ويباح فيه الحركة والمشي، كذلك بالنسبة للاعتكاف، كذلك بالنسبة للوضوء، كذلك بالنسبة للنسك. لكن الصلاة الأمر فيها مختلف، لا يباح في الصلاة شيء من ذلك بحال، فهي أضيق. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يستثني الصوم والاعتكاف وما في يعني حكم ذلك زي الوضوء وكذلك زي النسك. طيب المبطل الأول قال بنية قطعها، لأن هذا منافي للجزم، الواجب في النية. احنا عرفنا قبل كده أن أول ركن من أركان الصلاة هي النية، أول ركن من أركان الصلاة هي النية. وإحنا عرفنا أيضا أن النية هذه كيفيتها تختلف باختلاف الصلاة. لو كان سيصلي فرضا يبقى لابد من أمور ثلاثة، لو كان سيصلي صلاة راتبة مثلا أو صلاة لها سبب أو صلاة مؤقتة يبقى هنا لابد من أمرين، لو كان سيصلي نفلا مطلقا فلابد من أمر واحد، فلو كان سيصلي فرضا فلابد من نية فعل الصلاة، لابد من التعيين، لابد من نية الفرضية. لو كان سيصلي نفلا مقيدا فلابد من نية فعل الصلاة ولا بد كذلك من التعيين. لو كان سيصلي نفلا مطلقا فلابد من نية فعل الصلاة فحسب، ولابد أن يكون جازما في كل ذلك، لابد أن يكون جازما بالنية في كل هذه الأمور التي ذكرناها. فعلى ذلك لو أنه أتى بما ينافيها أو لم يجزم بهذه النية فصلاته باطلة. فقال الشيخ رحمه الله بنية قطعها، يعني لو أنه نوى قطع الصلاة حالا أو بعد مضي ركن فهذا صلاته باطلة. ليه؟ لأن هذا ينافي الجزم بالنية، لابد أن يكون جازما بالنية في صلاته. فلو أنه أتى بما ينافيها كنية القطع فإنه تبطل صلاته بذلك. طيب لما نقول تبطل الصلاة بنية القطع، خرج بذلك نية الفعل المبطل، يعني لو أنه انتوى أن يفعل فعلا مبطلا في صلاته، هل بمجرد هذه النية تبطل الصلاة؟ بنقول لا، لا تبطل الصلاة بمجرد ذلك، لابد أن يأتي بهذا المبطل، لابد أن يأتي، لابد أن يشرع بهذا الشيء المبطل الذي أراده، لا بمجرد النية فحسب. يبقى لابد أن نفرق بين الصورتين. فالأول قال بنية قطعها، قال وتعليق بحصول شيء ولو محالا عاديا، وده أمر آخر أيضا تبطل به الصلاة. فلو أنه علق النية، نية القطع على حصول شيء، لو أنه علق نية القطع على حصول شيء، زي مثلا قال أو انتوى إن جاء فلان قطعت صلاتي، وده بيحصل كثيرا ولا لا؟ بيحصل كثيرا، فلابد أن ننتبه له. ممكن واحد مثلا يشرع في الصلاة ومستنى حد يجي يخبط على الباب، أو حد مثلا يأتي لزيارتي فيقول سأصلي، لأول ما يجي حخرج من الصلاة، فهنا علق النية أو علق قطع النية على شيء تبطل صلاته بذلك، تبطل صلاته بذلك. فلابد أن ننتبه لمثل هذه المسائل. فلو أنه نوى إن جاء فلان قطعت صلاتي بطلت صلاته بهذا التعليق، سواء كان هذا التعليق باللفظ أو كان التعليق باللسان. فقال الشيخ بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء، حتى وإن لم يحصل هذا الشيء، بمجرد أنه علق بطل صلاته. قال ولو محالا عاديا، يعني حتى لو كان هذا الشيء المعلق عليه محالا عاديا، يعني محال في العادة، زي مثلا صعود السماء، زي عدم قطع السكين الحادة. فلو أنه علق شيء على محال عادي، علق النية على محال عنيق، نية قطع الصلاة يعني، فإن صلاته تبطل بذلك. فخرج بذلك المحال العقلي، زي الجمع بين الضدين، فالصلاة لا تبطل بذلك. فلو أنه علق القطع بحصول المحال العقلي لا تبطل صلاته. ليه؟ لأن المحال العقلي هذا لا يمكن حصوله بحال. طيب بالنسبة للمحال العادي، ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ آه ممكن يحصل طبعا، هو محال في العادة، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فممكن يحصل هذا الشيء. وبالتالي تبطل صلاته فيما لو علق نية القطع على محال عادي لا على محال عقلي. فالأول ينافي الجزم بالنية لأنه يمكن أن يحصل، والثاني لا ينافي الجزم بالنية لأنه لا يمكن أن يحصل بحال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتردد فيه. وتردد فيه هنا الضمير عائد على القطع، يعني تبطل الصلاة بتردد في القطع، يعني أقطع الصلاة ولا استمر فيها. هذا التردد أيضا يبطل الصلاة لأنه منافي للجزم في النية. والشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى قال: وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيها، يعني استمر ولا ما استمرش، يبقى تردد في القطع أو تردد في الاستمرار، في كلتا الحالتين هذا مبطل للصلاة لأنه منافي للجزم في النية. طيب لو واحد يعني خطر على ذهنه خاطر وخطر على قلبه مجرد خاطر، هل هذا يؤثر في شيء؟ لا، مجرد الخاطر، مجرد الوسواس أيضا قد يبتلى به بعض الناس، هذا لا يؤثر. احنا بنقول تردد، يعني استمر ولا ما استمرش، أقطع الصلاة ولا ما أقطعش، هذا ينافي الجزم المشروط في النية فتبطل صلاته بذلك. قال الشيخ: وتردد فيه أي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغير. لا مؤاخذة يعني لا ضرر، لا ضرر في إيه؟ في الوسواس القهري اللي هو بيأتي على الذهن بلا اختيار، ربنا يعافينا وعافي كل مسلم، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. والفرق بين الوسواس والشك هو أن الشك فيه انعدام اليقين، وأما بالنسبة للوسواس هو استمرار اليقين لكن يصور في نفسه تقدير التردد، فمثل هذا لا ضرر، لا ضرر، لأنه يهجم على الإنسان بلا اختيار. وأي شخص يعرف حد مبتلى بهذا الأمر يعرف مقدار المعاناة التي يعانيها أصحاب الوسواس القهري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع، أمر في غاية المشقة وفي غاية الصعوبة. فهو يهجم على الإنسان بلا اختيار منه، ولهذا الشيخ هنا بيقول لا ضرر لا مؤاخذة بهذا الوسواس القهري في الصلاة. قال: كالإيمان وغير، الوسواس الذي قد يطرأ على الإنسان في إيمانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الإيمان، أحيانا يخطر على ذهن الإنسان أشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عرض له مثل ذلك يقول آمنت بالله ثم ينصرف ثم ينتهي، لا يستمر في مثل هذه الأمور ومثل هذه الوساوس. فهذا قد يعرض في الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا محض الإيمان، ويقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فقد يعرض كذلك هذا في الصلاة، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. إذن هذا هو المبطل الأول. قال الشيخ رحمه الله: وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ولاء عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر. وهذا هو المبطل الثاني كما قلنا، يبطل الصلاة الفعل الكثير، يعني إذا صدر من المصلي فعل كثير صلاته تبطل بذلك. لكن لابد هنا ننتبه لهذه القيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، عندنا قيود ستة لبطلان الصلاة بالفعل الكثير، عندنا قيود ستة لبطلان الصلاة بالفعل الكثير، إذا فقدنا قيدا من هذه القيود نقول لا تبطل الصلاة حينئذ. أول هذه القيود قال الشيخ رحمه الله: وبفعل كثير يقينا. بفعل كثير يقينا، يبقى الأول لابد أن يكون هذا الفعل كثيرا. القيد الثاني: ولابد أن تكون هذه الكسرة على وجه اليقين. الشرط الثالث أو القيد الثالث: وأن يكون من غير جنس أفعالها، وده هنعرف معناه بعد قليل. قال: بفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها. فالشرط الثالث أو القيد الثالث أن يكون هذا الفعل الكثير الذي أتاه على وجه اليقين، وأن يكون من غير جنس أفعالها. القيد الرابع: أن يصدر من العالم بالتحريم. أن يصدر من العالم بالتحريم. الخامس: وهو أن يكون ولاء، يعني على وجه التتابع. السادس: وهو ألا يكون في شدة الخوف ونفل السفر. نعيد هذه القيود الستة، بنقول: أن يكون الفعل كثيرا، وأن تكون كثرته بيقين، وأن يكون من غير جنس أفعالها، وأن يصدر من العالم بالتحريم، وأن يكون ولاء، وألا يكون ذلك في شدة الخوف ونفل السفر. طيب، نرجع لما قاله الشيخ. قال: وبفعل كثير خرج بذلك الفعل القليل. فالفعل القليل سيأتي حكمه، فهذا لا تبطل به الصلاة في بعض الأحوال. قال رحمه الله تعالى: من غير جنس أفعالها، يعني لابد أن يكون هذا الفعل الكثير أتى به يقينا، ولابد أن يكون هذا الفعل من غير جنس أفعالها، يعني من غير جنس أفعال الصلاة، زي مثلا المشي، زي الضرب. طيب، نفترض أنه أتى بفعل كثير يقينا لكن من جنس أفعال الصلاة، لكن من جنس أفعال الصلاة، فهذا فيه تفصيل. فلو كان هذا عمدا بطلت صلاته، حتى لو كان فعلا واحدا، زي مثلا أتى بركوع زائد على وجه التعمد. طبعا الركوع هذا من أفعال أو من جنس أفعال الصلاة ولا لا؟ نعم، من جنس أفعال الصلاة، لكنه أتى بركن زائد متعمدا، فصلاته تبطل بذلك. طيب، لو كان سهوا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة حتى وإن زاد على الثلاثة، وهذا سيذكره في أواخر هذا الفصل. قال: إن صدر ممن علم تحريمه. إن صدر، يعني إن صدر الفعل الكثير هذا من عالم بالتحريم. طيب، لو كان جاهلا بالتحريم، هنا هنفرق ما بين الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به. فلو كان جاهلا بالتحريم لكنه غير معذور بهذا الجهل، لأنه بين أظهر العلماء وطلبة العلم، والعلم في هذا المكان الذي يعيش فيه منتشر، فلا يعذر بجهله في هذه الحالة. وبالتالي لو أتى بفعل كثير من غير أفعال الصلاة أو من غير جنس أفعال الصلاة بطلت صلاته بذلك، حتى لو كان جاهلا، لأنه مقصر بعدم التعليم. طيب، نفترض أنه كان بعيدا عن العلماء، نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فهنا يعذر بجهله. أو كان حديث عهد بإسلام، هنا أيضا يعذر بجهله. ولهذا الشيخ بيقول: إن صدر ممن علم تحريمه أو جاهله ولم يعذر. فممكن يكون جاهل بالتحريم لكنه غير معذور، فتبطل صلاته بذلك. حال كونه ولاء، حال كونه يعني حال كون الفعل الكثير هذا على وجه المولاة، على وجه التتابع، وهذا مرجعه إلى العرف. فالمعتبر في الكثرة على هذا النحو هو العرف، فما يعده العرف كثيرا زي مثلا ثلاث خطوات فهذا يضر، وما يعده العرف قليلا زي خلع الخف، زي لبس ثوب خفيف، زي خطوة أو خطوتين، زي ضربة مثلا، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أفعالا قليلة في صلاته، ومع ذلك استمر عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يخرج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه خلع عليه في الصلاة، ده فعل قليل، نعم فعل قليل. وورد عنه أنه وضع النعلين بعد أن خلعهما عن يساره. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غمز رجل عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يصلي بالليل. عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة، المكان ضيق، المكان صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمز عائشة رضي الله عنها في رجلها، علشان يعني تثني عائشة رضي الله عنها رجليها فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فهذا أيضا فعل قليل لا تبطل به الصلاة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فهذا أيضا فعل قليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل به الصلاة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفع المار بين يدي المصلي، هذا أيضا فعل قليل. أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة، اللي هو الحية والعقرب، وهذا فعل قليل. وأذن صلى الله عليه وسلم في تسوية الحصى لو كان يؤذيه في صلاته، ويصلي على الحصى والحصى يؤذيه، فلا بأس أن يسوي الحصى إذا أراد أن يسجد، لا بأس بذلك. وأيضا من ناحية النظر، قالوا المصلي يصعب عليه أن يكون على هيئة واحدة في زمان طويل، لكن في نفس الوقت لابد أن يراعي التعظيم، فعفي عن القليل من الأفعال دون الكثير، دون الكثير. يبقى هذا من لابد أن يكون هذا الفعل كثيرا في العرف. طيب لو كان الفعل قليلا قلنا لا تبطل به الصلاة. طيب نفترض أن شخصا أتى بأفعال قليلة في صلاته لكن على وجه اللعب، وده بيحصل برضو بين بعض المصلين سواء كانوا أطفالا صغارا أو كانوا كبارا في السن، أحيانا بتصدر منهم بعض الأفعال على وجه اللعب. ما حكم الصلاة حينئذ حتى لو كان هذا الفعل قليلا؟ ما رأيكم؟ الصواب أنه لو أتى بفعل قليل لكن على وجه التلاعب فإن صلاته تبطل بذلك، فإن صلاته تبطل بذلك. يبقى إذن محل عدم البطلان بالفعل القليل فيما إذا كان على غير وجه التلاعب، فيما إذا كان على غير وجه التلاعب، إذا لم يكن متلاعبا، وإلا بطلت صلاته بذلك. قال الشيخ رحمه الله: في غير شدة الخوف ونفل السفر، وهذا شرط كما قلنا علشان تبطل الصلاة بالفعل الكثير، ألا يكون ذلك في شدة الخوف، لأن في شدة الخوف تغتفر الأفعال الكثيرة. احنا عارفين طبعا شدة الخوف، مثال ذلك فيما لو التحم الصفان وحضرت الصلاة، سيصلي وهو يقاتل وهو يمشي وهو يجري مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، يصلي على هذا النحو، فهذه حركات كثيرة على وجه التوالي ونحو ذلك، ومع ذلك لا تبطل فيها الصلاة لأن الشرع أذن فيها من أجل الضرورة. كذلك بالنسبة لنفل السفر، وهو على دبته يصلي، أو كان يمشي، أو كان يمشي ويصلي الآن وهو يمشي، هذه حركات كثيرة على وجه التوالي، فهذا أيضا لا يضر، فهذا أيضا لا يضر. قال الشيخ: بخلاف القليل كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين. بخلاف القليل يعني لا تبطل الصلاة بالفعل القليل، هذا مفهوم. طيب قال كخطوتين حتى وإن اتسعتا، هنا بقى حصل خلاف بين العلماء. احنا عرفنا الآن الخطوتان من الأفعال القليلة، لأن يعني ثلاث خطوات هذا فعل كثير في العرف، أقل من ذلك هذا فعل قليل في العرف. طب لو أنه خطأ خطوتين لكن الخطوة كانت متسعة كانت كبيرة جدا، هل تبطل الصلاة بذلك ولا لا تبطل؟ هذا مما جرى فيه الخلاف رحمه الله تعالى بين العلماء رحمهم الله تعالى. هذا الذي جرى عليه المصنف هنا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله، فالخطوتان لا تبطل الصلاة بها لأنها أفعال قليلة حتى وإن اتسعت. خالف في ذلك الشيخ الخطيب وهو تابع في ذلك إمام الحرمين، قال لا تبطل بخطوتين متوسطتين، لو كانت الخطوة متوسطة فأتى بخطوتين فلا بأس، لكن لو كانت الخطوة متسعة وأتى بخطوتين متسعتين فصلاته باطلة. قال حيث لا وثبة، والوثبة يعني القبض، فلو وثب وثبة بطلت صلاته بذلك، ومحل ذلك فيما إذا لم يكن فزعا من نحو مثلا حية، لأنه معذور وهو يصلي، جاءت مثلا جاء حيوان هو يخاف منه فوثب قفز فزعا من هذا الحيوان، فلا تبطل صلاته بذلك لأنه معذور. قال والضربتين، وهذا تمثيل أيضا للقليل الذي لا تبطل به الصلاة. قال نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته، ودي مسألة مهمة جدا أيضا لازم ننتبه لها، وهو أن الشروع في المبطل أو الشروع في الحرام حرام والشروع في المبطل مبطل. لما تكلمنا قبل كده عن قراءة الحائض للقرآن قلنا يحرم عليها أن تقرأ شيئا من القرآن حتى ولو حرفا واحدا. طب الحرف هل يطلق عليه قرآن؟ لا، الحرف بمجرده هذا لا يطلق عليه قرآن، لكن مجرد الشروع فيه حرام لأنه شروع في الإيه؟ في المحرم، فتأثم بذلك المرأة. نفس الكلام هنا، احنا عرفنا الآن ان الصلاة تبطل بحلقات مثلا ثلاثة على وجه التوالي، وهو الآن قصد أن يأتي بهذا الشيء المبطل فأتى بحركة واحدة فقط من هذه الحركات اللي هو قصد أن يفعلها، نقول بطلت صلاته بذلك، بطلت صلاته حتى وإن لم يأتي ببقية الحركات، حتى لو لم يأتي ببقية الحركات. فقصد المبطل يبطل الصلاة. طيب لو أنه نواه لكن من غير شروع، يعني نوى أن يشرع في فعل المبطل، أشرنا لهذه المسألة منذ قليل وقلنا مجرد نية الفعل المبطل لا تبطل الصلاة به إلا لو شرع في هذا المبطل. قال رحمه الله تعالى قال والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله. والكثير المتفرق يعني هذا لا تبطل به الصلاة، الأفعال الكثيرة لكن على وجه التفرق. طبعا احنا شرطنا أن يكون هذه الأفعال الكثيرة على وجه التتابع على وجه الولاء. طب لو كان هذا الفعل الكثير متفرقا لا تبطل الصلاة به. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا كثيرة في صلاته ومع ذلك لم تبطل الصلاة لأنها ما كانت على وجه التتابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل لأمامة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهكذا في سائر صلاته عليه الصلاة والسلام. دي أفعال كثيرة بلا شك، أفعال كثيرة لكن لما كانت على غير وجه التتابع لم تبطل الصلاة بذلك، لم تبطل الصلاة بذلك. طيب هنا بيقول والكثير المتفرق ثم ذكر ضابط المتفرق فقال بحيث يعد كل منقطعا عما قبله، ده ضابط الأفعال المتفرقة، هذا ضابط الفعل الايه او الأفعال المتفرقة. ضابط ذلك له أن يكون كل فعل منقطعا عما قبله، فالفعل الثاني الذي فعله منقطعا عن الأول غير متصل به، الفعل الثالث منقطع عن الثاني. فلو كان كذلك لم يضر. طيب نفترض أنه أتى بأفعال كثيرة لكن هذه الأفعال متصلة، هنا يضر كما بينا. قال الشيخ رحمه الله: وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع. الشيخ البغوي رحمه الله كان يرى أن الأفعال المتفرقة ما كان بينهما أو وكان بينها قدر ركعة، وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى عن البغوي، لكن هذا ضعيف. وبعض العلماء يقول أن يطمئن بين الفعلين، وهذا أيضا ضعيف، وهذا أيضا ضعيف. قال الشيخ: ولو كان الفعل الكثير سهوا، والكثير كثلاث مضغات وخطوات توالت، وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا. قال رحمه الله: ولو كان الفعل الكثير سهوا، فهذا أيضا يبطل لأن الحاجة لا تدعو إليه. أما لو دعت الحاجة إلى هذا الفعل الكثير زي مثلا شدة الخوف أو النفل في السفر فهذا لا يضر. فالفعل الكثير حتى لو كان على وجه السهو فهذا يبطل، وهذا يخل بنظم الصلاة أصلا، هذا يخل بنظم الصلاة أصلا. فلو أن شخصا رأى شخصا آخر يصلي ويتحرك كثيرا في صلاته ناسيا، هل هذه صلاة؟ هل تعد هذه صلاة؟ لا، لا تعد هذه صلاة أصلا. قال: والكثير كثلاث مضغات، والكثير كثلاث مضغات وخطوات. لا يشترط في الثلاث أن تكون من جنس واحد، بل لو كانت من جنسين وجنس من فعل آخر فتبطل الصلاة بذلك، زي مثلا خطأ خطوتين وضرب ضربة واحدة، أو خطأ خطوة وضرب ضربة وخلع نعلا، فالصلاة أيضا تبطل بذلك طالما أن هذا على وجه التوالي والتتابع. طيب، قال: وإن كانت بقدر خطوة أو خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا. وإن كانت الثلاث، يعني هذا غاية في ذكر البطلان، حتى وإن كانت الثلاث مغتفرة، الخطوة لا تكون إلا مغتفرة، يعني الخطوة الواحدة مغتفرة، لكن لو أتى بثلاث خطوات تبطل الصلاة بذلك. تحريك الرأس هذا مغتفر، لكن لو حرك رأسه ثلاثا يبقى هنا تبطل الصلاة. نفس الكلام بالنسبة لليدين، تحريك اليد هذا نفس الكلام، هذا مغتفر حتى لو حرك يديه معا، لكن لو كان ذلك أكثر من مرة بطلت صلاته بذلك، بطلت صلاته بذلك. حتى إنهم قالوا مسألة برضو ننبه ليها، ذكرها الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم، قال: ينبغي التنبه عند رفع اليدين للتحرك أو الركوع أو الاعتدال، فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حينئذ. يعني لو حرك رأسه في أثناء ما بيرفع يديه لتجويد الإحرام مثلا بطلت صلاته، لأن هذا يصدق عليه ثلاث حركات، هذا يصدق عليه ثلاث حركات، فينتبه لمثل ذلك. وهذا طبعا فيه شدة كما لا يخفى عليكم، لكن هكذا أفتى الشافعية في مثل هذه المسائل. نفس الكلام بالنسبة لمسألة التصفيق، تصفيق المرأة في الصلاة ودفع المصلي للمار بين يديه، لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات، أيضا هذا ينبغي التنبه له. والشيخ الجمال الرملي رحمه الله كان يقول بأن توالي التصفيق بالنسبة للنساء هذا مغتفر، هذا مغتفر. لكن على كل حال هذه الصور التي ذكرناها آخرا لا يخفى ما فيها من الشدة ولا يخفى ما فيها من الحرج. قال الشيخ رحمه الله: والخطوة بفتح الخاء المرة، وهي هنا نقل رجل لأمام أو غيره، فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان. يبقى هو لو مثلا خطى برجله اليمنى إلى الأمام، رجله اليمنى فقط، وبعد شوية راح جاي أتى وخطى بخطوة أخرى برجله اليسرى علشان يبقوا الاثنين جنب بعضهم، يبقى هذه خطوتان، هذه خطوتان. قال: كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج، لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة فقط، فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع، خطوتان بلا نزاع. قال: ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فلا بطلان، لأن الأصل عدم بطلان الصلاة. قال: وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد، تبطل الصلاة بالوثبة اللي هو القفزة يعني، حتى وإن لم تتعدد القفزات. وهذا للتنافي، وأيضا للتنافي يعني هيئة الصلاة، وكذلك لما فيها من الخروج عن حد القيام. ولهذا بعض العلماء قال: لا بد أن يقيد الوثوب بالفحش، فلا بد أن تكون الوثبة فاحشة، والوثبة الفاحشة القفزة الفاحشة هذه يتحرك معها جميع الأعضاء، فيصدق عليه أنه تحرك كثيرا على وجه الولاء في صلاته. قال: ولا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت، بل تكره، كتحريك إصبع أو أصابع في حك أو صبحة مع قرار الكف، يعني لو كان الكف ثابت لكنه يحرك الأصابع، هذا لا تبطل به الصلاة، وهذا على المعتمد في المذهب. وإلا عندنا وجه آخر، إن هو مجرد تحريك الأصابع ولو في التشهد تبطل به الصلاة، لكن هذا ضعيف. والمعتمد أن الحركات الخفيفة حتى وإن كانت كثيرة ومتوالية لا تبطل الصلاة به، لكن هذا مكروه. ومثل على ذلك بحركات الأصابع مع قرار وثبوت الكف، قال: أو جفن أو شفة أو ذكر أو لسان، لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع. ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاثا منه، قال شيخنا وهو محتمل. قال: وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل، إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة، قال شيخنا. ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه، وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة، رفع إيده علشان مثلا يحك رأسه وبعدين رجعها تاني، هذا يعتبر حركة واحدة. وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة، أي إن اتصل أحدهما بالآخر، وإلا فكل مرة على ما استظهره شيخنا. ثم قال: وبنطق عمدا ولو بإكراه، نتكلم عنها إن شاء الله، عن هذا المبطل في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل،